بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود موسى وليعقوب الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا توقفنا عند قوله رحمه الله في فصل في عبارات القوم: كذا الفنا ولثلاث ضائفه بقا وتفريد وتجريد صفي. ما أدري هكذا ضبطوا عندي، وعندي لو قيل وتفريد وتجريد صفي لكان أحسن، فينظر في النسخ الأخرى. يقول لك أيضا من عبارات القوم الفناء. الفناء، الفناء عبارة عن يعني أن يفنى الإنسان مثلا أو العبد الصالح عن كل شيء سوى الله عز وجل، يعني يستغرق في مشاهدة صفات الرب جل وعلا حتى ينسى كل شيء ولا يشعر بشيء، لا يشعر بنفسه ولا يشعر بما حوله ولا يشعر بأي شيء من شدة استغراقه في مشاهدة العظمة الإلهية. هذا هو تلخيص معناه. بعضهم قال مثلا حقيقته غفلة عن كل شيء للشغل برب كل شيء، وبعضهم قسمه أقساما فقال فناء في الأفعال وفناء في الصفات وفناء في الذات. أما الفناء في الصفات أن لا يشهد فاعلا إلا الله، وهذه الجملة فيها من يعني يدخل تحتها أحيانا معان باطلة أدت بكثير من المتصوفة إلى الزندقة، لأنهم إذا قلت لا فاعل إلا الله، طيب من الذي سكر؟ طيب يقول من الذي صلى ولمن صلى، ومن الذي صام ولمن صام، ثم تذهب أيضا من الذي أكل. إذا قلت لا فاعل إلا الله، طيب هل تقول لا آكل إلا الله، ولا تقول لا مصلي إلا الله، وأشنع من ذلك من الذي زنى ومن الذي سكر؟ فهذه الجملة هكذا لا تصح، ويستدلون عليها بمثل قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذا استدلال باطل. استدلال باطل، لأن لماذا؟ لأنه قال وما رميت، هذا نفي، لكن قال إذ رميت، إذن أثبت له الرمي أو ما أثبت؟ أثبت له الرمي. ولهذا قال المفسرون العلماء ليس يقولون إيش، يقولون ما أصبت إذ رميت ولكن الله رمى، أي هو الذي أصاب برميتك، لأن الرمية هذه في العادة لا تصل إلى مثل ما وصلت إليه، فأوصلها الله عز وجل. هذا المقصود، لأنه قال إذ رميت، إذن أثبت له، لم ينفيه نفيا، ما قال وما رميت ولكن الله رمى، لا، قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لأن رماه تطلق على بمعنى أصابه، وإلا كان الكلام متنافيا، ما رميت إذ رميت. وهذا باب واسع، وهو فتح لباب الجبر كما قال بعضهم، وهو بيت فيه زندقة، لكن وهو يظن أنه توحيد للأسف. يقول إيش؟ وأصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته. وصاروا يرون الإنسان يزني أو يسكر أو يكفر أو يقتل، أو يقولون لا هو ما في مشكلة لأنه موافق، وإن خالف الإرادة الشرعية أو خالف الشرع فقد وافق إرادة الله، لأنه ما عصى الله إلا بإرادتي. وهذا قمة الزندقة، ويؤدي إلى عدم التفرقة بين الطاعات والمعصية وعدم استقباحها، وهذا كفر بواح، ولهذا أدى بهم إلى الانحلال من التكاليف، حتى يقولون مثلا من نجاهد. وأقبح من ذلك هذا الفناء في الأفعال. أما إذا أردت أنه لم يفعل شيئا إلا بإذن الله فهذا حق ولا بد من اعتقاده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكن ليس على الاعتقاد الجبري وأنهم مجبورون تماما ليس لهم إرادة، لا، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وتفصيل هذا في باب القدر في كتب العقائد. وفناء في الصفات، يعني ترى عظمته وتستغرب في مشاهدة الجمال والكمال الإلهي، في جمال الله وفي حلم الله وفي عظمة الله وفي قدرة الله وفي علم الله وفي حكمة الله، وفي فتتفكر وتتأمل في ذلك حتى يعني يستغرق كذلك. وهذا أيضا، لكن وأيضا فناء في الذات، وهذا بعضهم يقول لا موجود إلا الله، وهذا سنبينه بعد قليل، وهو بهذا الاعتبار طبعا كفر بواح. كل الإنسان يقول لا موجود إلا الله، هذا الذي قاد بعضهم إلى أن نقول مثلا أنا أرى الله في كل لمحة وفي كل حركة، لأن كل شيء من آيات الله عز وجل، كل ما في الكون، وفيه إشارة إلى صفات الله وإلى أنه الفاعل واوى. فصاروا يقولون مثلا ما في الجبة إلا الله، ما يعني كذا، بعضهم يقول والعياذ بالله، وكما قال بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي، ويقولون هذا من أكبر الأولياء الصالحين، هذا الذي قال هذا البيت، وقادهم إلى إيش؟ زندقة وكفر أعظم من كفر اليهود والنصارى وعبدة الأوثان، لأن عبدة الأوثان يعرفون أن معبوداتهم غير الله. حتى قال بعضهم فرعون من العارفين بالله، لأنه قال إيش؟ أنا ربكم الأعلى. فما هذا عرف. ويقولون هارون كان محجوبا لما أنكر عليهم عبادة العجل، والعياذ بالله. وهذه زندقة ما بعدها زندقة، وكفر ما بعده كفر. وإذا كان الله عز وجل قال عن من قال إن المسيح ابن مريم، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف بمن قال لا ليس من حركة ولا سكون ولا نجاسة ولا واطئ ولا موطوء ولا سارق ولا خبيث ولا طاهر في الكون إلا هو الله، والعياذ بالله. ولهذا صاروا يقولون من نجاهد مثلا، إذا جاء الكفار يجاهدون يقول من نجاهد؟ هل نجاهد الله؟ نحن الله وهم الله، ماذا نجاهد؟ وما ويقولون ما الفرق بين الأخت والأجنبية؟ وكله أصلا كله من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. وهذا هو مذهب وحدة الوجود. والجبر الذي تقدم هو سلم إلى هذا، لأنه يقولون لك في الأول انظر أن لا فاعل إلا الله، ترى الله في كل شيء وكذا وكذا، ثم يتدرجون بك إلى هذا المذهب الأخبث من الأول. الأول إذا بنى عليه استحلال المحرمات أو تسويتها بالطاعات فهو كفر بواح، وهذا أكفر منه. ولهذا دل هذا كله على أهمية العلم في طريق السلوك إلى الله عز وجل. وهم ذموا العلم والعلماء لأنهم رأوا بعض يعني علماء السوء وطلاب علم السوء الذين يعني اهتموا بظواهر العلم وأهملوا البواطن فصار عندهم، وأيضا رأوا ما يؤثر بعض العلوم أحيانا من قوة في القلب تؤدي إلى شيء من تحتاج يعني إلى معالجة وإلى كذا، لأن العلم إذا لم يهذب صاحبه صار فيه كبر وتيه ويعني قسوة قلب وما إلى ذلك، لأن الله فضله بالعلم. فذموا العلم مطلقا بعضهم، حتى دفن بعضهم كتبه وأحرقها و ثم كما قال ابن الجوزي أطفأ عنهم المصباح ثم تلاعب بهم لعب الصبيان بالكرة الشيطان. هذا ما يصح، وقعوا في الكفر البواح. هم يرون أنهم وصلوا إلى أعلى درجات الأولياء، بل بعضهم رأى أنه تفوق على الأنبياء ووصل مراحل حتى الأنبياء قالوا خذنا بحرا، وقف الأنبياء بساحلي والعياذ بالله، إلى غير ذلك من هذه الزندقات والشطحات. فإذا الفناء أن يفنى عن إحساسي. طيب يفنى عن إحساسي بماذا؟ الأول يقول مثلا يفنى عن إحساسي بالخلق، وقال ولي ثلاث ضائفي، قال بعض الشراح يعني الفناء والفناء وفناء الفناء وفناء فناء الفناء. ما معنى هذا؟ معناه قال تفنى عن كل ما سوى الله، ثم تفنى عن فنائك عن الله، لأنك أنت ما دمت تستحضر أنك فنيت عن ما سوى الله معناه أنك تشعر أنه في شيء اسمه فناء. لا، أنت المفروض تصل إلى مرتبة حتى هذا لا تشعر به، حتى يعني مثلا لما تذكر تفنى بمذكورك عن ذكرك، يعني حتى الذكر لا تلاحظ أنك تذكر. لماذا؟ لأنك استغرقت في مشاهدة الله، لا تشاهد ذاكرا ولا مذكورا ولا يعني تشاهد المذكور فقط، حتى الذكر يعني فعلك أنت لا تشهده ولا تلاحظه ولا تشعر به. وهذا كلام باطل في الحقيقة. ومن رأى يعني ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والأنبياء جزم بأن هذه الأقوال ترهات وأقوال باطلة ليس عليها أثارة من علم، وإن زخرفها صاحبه وهم يقولون لنا، نحن إذا أنكرنا عليهم يقولون أنتم محجوبون لأنكم لم تصلوا إلى هذه الدرجة، أما نحن وصلنا. كما قال بعضهم وصل لكن إلى سقر. هذا يعني كلام يعني معلوم الفساد من الدين من الضرور، بل هو حتى كل عاقل يعرف أن هذا الكلام باطل. ولهذا قالوا إذا قال لك بعض من يرى هذا المذهب هذا الكلام فاصفعه أو مثلا اضربه ضربة شديدة وقل له أنا فعلت هذا، الله هو الذي فعل، أنا لم أفعل. هذا إذا كان يقول لا فعل، وإذا قال لا موجود إلا الله فهو أشد، قل له أنا الله وأنت الله، من ضرب من ما في إشكال. وهذا يعني مذهب كل إنسان يعرف من نفسه ضرورة أنه يجوع وأنه كذا وأنه تحصل له أشياء ويفرق بين ما يلائمه وبين ما لا يلائمه، لا بد لا يمكن. ولهذا هم يرون أن المجانين مثلا أولياء الله عز وجل وأنهم مجذوبون وأنهم إلى غير ذلك من الترهات كذا. إذن ثم فناء فناء الفناء، يعني تفنى عن فنائك عن الفناء، وهذا كله كلام. وبعضهم يفسر الفناء بمعنى آخر وهو الفناء عن صفات البشرية السيئة يعني، والبقاء والبقاء يقابل الفناء. فإذا قلنا الفناء فناء عن ما سوى الله، البقاء معناه أن تشعر بالمخلوقين أو بفعلك أو بكذا، وإذا قلنا البقاء هو الفناء هو فناء الصفات، الصفات السيئة، فالبقاء هو بقاء تلك الصفات. والتفريد والتجريد أيضا قريبان من هذا، بعضهم عرفه بأن التفريد صفي طبعا نعت من الصفاء، فالتفريد قالوا أن لا يرى نفسه فيما يأتي به بل يرى منة الله عليه، وهذا بهذا إلى هذا القدر معنى شرعي، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والتجريد قالوا هو أن يتجرد عن الأغراض فيما يفعله، لا يأتي بما يأتي به نظرا إلى الأغراض في الدنيا والآخرة، بل ما كشف به من حق العظمة يؤديه حسب جهد عبودية وانقيادة. فالتجريد بنفي الأغيار، والتفريد بنفي نفسه واستغراقه في رؤية نعمة الله عليه وغيبته عن كسبه. وهذا قوله التجريد عن أغراض الدنيا هذا طيب في الأصل يعني في الجملة، وأما التفريد عن التجريد عن أغراض الآخرة هذا كلام باطل، وتقدم الكلام عليه فيما سبق من النظم، وأن طلب الجنة ليس منقصا ولا الهرب من النار، بل هو مقام خاصة أولياء الله بل أنبياء الله بل أخي الله الله بل خليلي الله عز وجل إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال حولها ندندن هذا قال، وقال اجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، هذا خليل الله، هل أيضا تقول ناقص وأنت أكمل منه؟ هذا كلام باطل. لكن النعيم والجحيم والعذاب ليس فقط هو في الأشياء الحسية، كما يقولون أنت تريد هذا تاجر يريد اللحم والنساء والعياذ بالله يعني، وهذا كلام باطل. لكن على كل حال قال العلماء المحققون الجنة اسم لكل نعيم، وعظمه رؤية الله وسمع كلامه، ليس محصورا في حسيات فقط، وهذه الحسيات لا يعني طلبها شريعة صحيحة جاء بها الكتاب والسنة وعلى لسان الأنبياء، والله وصف الأنبياء بأنهم يدعون رغبا ورهبا. وأيضا النار من أعظم العذاب فيها الحجاب، كلا إنهم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، فقدم عذاب الحجاب على عذاب النار، فليس العذاب ثم التهويم مما رغب الله فيه أو رهب منه أيضا ليس فيه نقص من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أشياء فيها إشكال ويأتي الكلام عليها إن شاء الله بتجريد صفة. لكن بقيت نقطة مهمة جدا كنت أريد أن أقولها، وهي يعني في الحقيقة من أعظم يعني من تحقيقات العلامة المحقق الفهامة الشيخ الذي نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في المهديين، الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ويبين ما يتعلق بمسألة الفناء هذه، فقسم وتبعه أيضا تلميذ ابن القيم، فقسموا يعني لعله يعني هو من كلام ابن القيم مشهور على كل حال، وأحسب أنه أيضا من كلام ابن تيمية، قالوا الفناء ثلاثة أنواع، فناء عن شهود السوى، وفناء عن وجود السوى، وفناء عن إرادة السوى. السوى يعني غير الغير يعني غير الله يريدون. فالفناء عن شهود السوى هذا يدندن حوله كثير من الصوفية، لا تشهد إلا الله، وتقدم الكلام عليه، وهذا قلنا قالوا هو من عوارض الطريق وليس هو يعني لازما، فضلا عن أن يكون غاية كما يزعمه كثير من المتصوفة وأن هذا هو الغاية وكذا، وغايته أنه فناء في الربوبية، وهذا لا يدخل الإنسان في الإسلام فضلا عن لوحده يعني بمجرده، فضلا عن أن يكون غاية للسالكين، هذا مجرد فناء في الربوبية قد يقول به من أشرك، ولهذا صار كثير من هؤلاء عنده الشرك في الإلهية، ومع ذلك والعياذ بالله، مع أن هذا تنافي يعني في الحقيقة بين القبورية والتصوف، هذا في الأصل أن فيه تنافي، لأن التصوف يربطك زعموا يعني دائما بالله وكذا، ثم إذا بهم يقولون لا السادة والوسطاء، وهذا يعني ينافي تماما المبدأ الذي يقوم عليه التصوف. والغريب أنهم ينكرون الأسباب ثم يربطون أنفسهم بمثل هذه الأسباب الوهمية التي لا أصل لها. على كل الفناء عن شهود السوى، لا تشهد إلا الله وتغيب بنفسك وبمذكورك عن ذكرك وما إلى آخر ما ذكرنا من اسمها. الثاني شر من الأول وهو فناء الزنادقة، فناء عن وجود السوى، يعني يقولون لا يوجد إلا الله عز وجل أصلا، وكل هذه مظاهر تجليات للذات الإلهية، فأحدهم يرى نفسه الله ويرى عدوه وحبيبه الله وكل الناس الكفار والمسلمين والشمس والقمر والجبال والسماوات، كلها مظاهر تجليات كلها من عين واحدة، بل هي العين الواحدة لا اثنينية أصلا، والشرك هو عندهم هو إثبات اثنين، ويقولون أن هذا هو غاية العرفان وغاية التحقيق، وأما ما قال سوى ذلك فهو محجوب أو مشرك أو ذلك، وهذا كله من أعظم الكفر بالله عز وجل والإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى. صار إنسان لا يفرق بين الخالق والمخلوق والعياذ بالله، يقولون جميع، وهذا أكثر من اليهود والنصارى، وقد ذكرنا بعض أبياتهم الشنيعة وإلى غير ذلك يعني من، وطبعا هم يتأولون لهم ويحاولون الدفاع، وهو مذهب على كل حال أقل ما يقال فيه أنه من أبطل الباطل. والله عز وجل قد كفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف بمن قال إن الله هو كل مخلوق؟ هذا من أبطل الباطل. حتى ذكر عن بعضهم يعني، وأنا لا أريد أن أسميه تورعا وإلا فقد سماه العلماء، أنه لأنني غير متثبت من يعني ثبوتي عنه، ولعل بعضهم تأكد فلذلك ذكر اسمه، قيل له القرآن كله يخالف قولكم، فقال القرآن كله شرك، كلامنا هو التوحيد والعياذ بالله، يعني وصل إلى هذه الدرجة من الزندقة والكفر، ماذا تريد يعني أكثر منها؟ طيب، وينقل أن الحافظ ابن حجر ناظر يعني بعضهم أزعجه فيما يتعلق ببعض كبرائه، يقول هذا من الأولياء والصالحين، وابن حجر يقول بل هو إما كافر أو كذا، المهم أن كلامه باطل يعني. فلما يعني كثر منهم هذا باهله، فمات ذاك في شهرين تقريبا الذي باهل الحافظ ابن حجر. وبعض العلماء كتب في هذا كتابا يعني تنبيه الغبي إلى تكفير فلان، نعم، ثم يعني واتى بالعلماء الذين كفروه وكذا. الفناء الثالث، النوع الثالث من الفناء، وأرجو يعني أن يركز السامع في هذا، قالوا هذا هو الفناء الشرعي، يعني قالوا هناك فناء شرعي. ما هو الفناء الشرعي؟ قالوا أن تفنى بمحبة الله عن محبة ما سواه، وأن تفنى برجاء الله عن رجاء ما سواه، وأن تفنى بمخافة الله عن مخافة ما سواه، وبالشوق إلى عن الشوق إلى، وهكذا. قالوا هذا الفناء عن إرادة السوى، وهو تابع لتوحيد الإلهية، فهذا ذروة من ذرى التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب قال، وما أعزه. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ذلة عنهم عزة عن الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني إذا لامهم شخص في الله لا يباهون به، المهم عندهم هو رضا الله عز وجل عنه، هذه غايتهم، وهذا متعلق قلوبهم، وحوله تدور أعمالهم وأقوالهم ونياتهم. سأل الله أن يجعلنا ممن يعني يؤثرون رضاه على ما عارضه. هذا تحقيق مهم جدا يتعلق بالبيت السابق. ثم نختم هذا الفصل الذي ختمه المصلي ببيتين، قال: ومن أوالي حالك الطوالع، طوارق لوامح لوامع، وما على القلب من المعارف يرد بالوارد سم وعرف. ومن أوالي، هذه معطوف أوائل، هذه مع يعني قلب مكاني لكلمة أوائل، وهي بمعنى أوائل. المهم من أوائل حالك، يعني أوائل ما يأتي قبل الحال، هو كان يتكلم عن الأحوال في هذا، وسبق أنها مثل المقام لكنها غير ثابتة، أما المقام فهو رسخ فيه صاحبه. فالحال هذا قال لك أول ما يبدأ به أشياء تلوح لك من بعيد، مثل الطوالع والطوارق واللوامح، وبعضهم قال صوابه لوائح جمع لائح ولوامع، وبعضهم أيضا أضاف البوادي والبواده بالهاء وما إلى ذلك. ما الفرق بين هذه الأسماء؟ هذه ألفاظ متقاربة المعنى، قال بعضهم لا يكاد يحصل بينها فرق كبير، وهي من صفات أصحاب البدايات إلى آخره، يعني أنها أشياء تأتي وتلوح لك عن بعد ولا تستقر، فهي أضعف من الأحوال، هي مبادئ الأحوال. هذا هو خلاصة المعنى، وقد حاولوا أن يفرقوا، يعني بعضهم حاول أن يفرق بينها فرتبها، مثلا رتبها بترتيب، فقال يعني اللوامع أظهر من اللوائح، أولا تكون قال لوائح ثم لوامع ثم طوالع، فاللوائح كالبروق ما ظهرت إلا استترت في الحين، يعني فورا تذهب، واللوامع أظهر منها ليس زوالها بتلك السرعة، فقد تبقى وقتين وثلاث، والطوالع أبقى وقتا وأقوى سلطانا وأدوم مكسا وأذهب للظلمة وأنفى للتهمة، لكنها موقوفة على خطر الأفول، يعني أيضا تذهب لكنها أمكن يعني. وأيضا ذكر بواده والهجوم إلى آخر ما، وأما الوارد الواردات فهو ما يرد على قلبك، قالك من المعارف واللطائف الربانية والمعارف، هذا يسمى بالوارد، يعني يهجم على قلبك، مثلا وارد شوق بغير يعني فعل منك أو بغير اكتساب منك بل من الله سبحانه وتعالى، هذا يسمونه بالوارد. وارد محبة مثلا يغلب عليك، وارد كذا، هذا قالك وما على القلب يرد من المعارف سمه وعرف سمه ويعني جعله علامة له وعرفه بالوارد. قال بعضهم الوارد عبارة عما يرد على القلب من المعارف الربانية واللطائف الروحانية ليطهره بذلك ويزكيه إلى آخره. وقال بعضهم الوارد هو ما يرد على القلوب من الخواطر المحمودة مما لا يكون بتعمد العبد، وكذلك ما لا يكون من قبيل الخواطر فهو وارد أيضا، ثم قد يكون واردا إلى آخره. قالوا الواردات أعم من الخواطر لأن الخواطر تختص بنوع خطاب، هكذا قالوا، أو ما يتضمن معناه، والواردات تكون واردة سرور أو حزن أو قبض أو بسط إلى غير ذلك من المعاني. يعني هذا الذي يهجم على قلبك، أن تجده مثلا من قلبك أنه فجأة يهجم على قلبك وارد خشوع أو وارد كذا، لا سيما إذا كان بعد طاعة أو بعد كذا، فيفتح الله عز وجل عليك فتوحات، هذا الذي تشعر به يسمونه بهذا الاصطلاحات. وكما ترون أنها يعني بعضها بعض الأسماء والتفريقات وكذا قد يكون فيه نوع تكلف، لكن يعني أصل معنى قد يكون هناك بعض ما يشهد له. معرفة الله قيام معنى توحيده بالنفس حتى تغنى به، فلا تجد أنسا إلا به ولا تغفل عنه جل. قال لك يعني القوم هنا العلماء وعلماء السلوك يهتمون بمعرفة الله، فيقول مثلا العارف بالله معرفة الله وكذا، فما هو المقصود بهذا؟ قال لك المقصود عرفه هنا معرفة الله، وهل هناك فرق بين العلم والمعرفة؟ هم يفرقون تفريقا يعني فيه ما فيه. معرفة العلم قيام معنى توحيده بالنفس حتى تغنى، هذا تعريف لبعض العلماء أنه قيام معنى التوحيد لله عز وجل بالنفس حتى تستغني بالله عز وجل، فلا تجد أنسا بمخلوق بل يكون أنسها كله به سبحانه وتعالى، ولا تغفل عنه جل وعلا بل تكون دائمة العبادة له على مقام المشاهدة، مثلا تعبد الله كأنك ترى، إذن العارف بالله والذي لا يغفل عن الله ويعني دائما لا يجد أنسا إلا به سبحانه، هذا تعريف لبعض العلماء. وبعضهم قال المعرفة معناها وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه، وبعضهم قال لهم تعريفات متعددة، بعضهم قال حقيقتها سريان العلم بجلال الحق يعني جلال الله أو جماله أو هما في كلية العبد. هم يقولون صفات الجمال صفات الجلال، يعني صفات الجلال هي صفات الهيبة والعظم التي تؤثر في القلب خوفا، صفات الجمال هي صفات الرحمة والجمال عموما والرأفة والحلم وكذا التي تؤثر في القلب شوقا ومحبة. فيقول إما إيش سريان العلم بجلال الحق أو جماله أو هما في كلية العبد حتى لا يبقى له من نفسه بقية، فيشهد كل شيء منه وبه وله، فلا يبقى لوجود شيء نسبة عنده دونه. وبعضهم قال إلى غير ذلك، عرفوها بتعريفات متعددة، ولكن يجدر هنا أن ننبه أن لفظ العلم بالله، طبعا هم فرقوا بين العلم بالله ومعرفة الله، يقولون العلم هو الذي يأتي عن اكتساب ومجاهدة وتحصيل وكذا، وأما المعرفة هي التي تأتي مواهب نتيجة استعداد سابق أو عمل سابق فيفيض الله عز وجل عليك من معرفته. وهذا فرق يعني لا أعرف له أصلا في الشرع، بل أقول والله أعلم إن الذي ورد به النصوص هو العلم بالله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، فلفظ العلم بالله هو اللفظ الشرعي، أما العارف بالله فهذا فيه ما فيه، حتى أن المعرفة أصلا تطلق على مثلا تبين بعد التباس أو كذا وليست معروفة في النصوص بهذا المعنى، فالأولى التقيد بما ورد في الكتاب والسنة هو العلم بالله، أنا أعلمكم بالله والحديث الصحيحين. فكون ما يهمه كلامه من أن العلم بالله مثلا أنقص من كذا، وبعضهم حاول أن يحقق تحقيقات والكلام في هذا يطول ما نستطيع أن نستوعبه هنا ولا أن نستقصيه. قال فمن تحلى قلبه بذكره بعد التخلي أولا عن غيره فهو حر عارف ولو أحب شيئا سواه لاسترقه المحب. يقول: فمن تحلى قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى بعد التخلي عن أمراض القلوب وآفاتها، وبعد التخلي يعني أولا يخلي قلبه عن التعلق بغير الله، ثم يحلي قلبه بالتعلق بالله والإكثار من ذكره بقلبه ولسانه، فهذا هو الذي تحرر، وهذه هي الحرية الحقيقية. يعني الآن ناس ينادون يقول لك الحرية الحرية، وهم في الحقيقة عبيد لشهواتهم، يعني يفهمون الحرية أنها الانفلات وأنها الانغماس في الشهوات إلى أبعد الحدود، حتى ممارسة الفواحش بين يعني أبناء الجنس الواحد ومع الحيوانات وشرب الخمور والمسكرات والمخدرات، يقولون هذه هي الحرية، لا تقيد حرية. وهي هذه في الحقيقة هي الرق للهوى والشيطان والنفس. والحرية الحقيقية أن يتخلص الإنسان، لأن الإنسان هو بروحه لا بجسمه إنسان، فيتخلص مما يقيده من أسر الشهوات ونحو ذلك، حتى يصير إيش نفسه راقية وأخلاقه سامية وترقى في مقامات أرقى الرقي الإنساني، وهي معارج العبودية لله. ففي الحقيقة العبودية لله هي الحرية الحقيقية من الأهواء ومن النفوس ومن دناءة الأمور الحسية لا سيما المحرمة. وإنما الإسلام توسط كما تعرفون، فأباح منها ما يستعان به على الطاعة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات مناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، بل بالعكس الإنسان إذا استعان بهذا على طاعة الله كان هذا قربة أخرى له إلى تقربه إلى الله، في بضع أحدكم صدق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس يعني معرفة بربه، وقد تزوج النساء وأنكر على من ترك هذا وقال آكل اللحم وأنام على فراش وكذا، فلا رهبانية في الإسلام. وكذلك انظر إلى إبراهيم الخليل، يعني حتى لا يقول قائل مثلا لو اعترض علينا رجل من أهل الكتاب نقول انظر مثلا إلى إبراهيم، أليس هو عندك من أكرم الخلق على الله؟ وهذه سارة زوجته من أجمل النساء كما جاء في الحديث، وكذلك تسرى بهاجر، وكذلك يعقوب كان له زوجتان أو أكثر، وأما داود وسليمان فمعروف ما كان فيه من الملك وكذا، ما دام لم يشغلهما عن الله بل استعانا بها على الله، كل هؤلاء من أكرم الخلق عند الله عز وجل. فدل على أن الحرية الحقيقية هي التحرر من شهوات النفس ودناءتها وخستها، فعبودية الله هي الحرية الحقيقية. ولذلك قال لك عارف بالله عز وجل، وسبق الكلام عن المعرفة والعلم، ولو أحب شيئا سواه لاسترقه المحب، يعني لو تعلق بغير الله ففيه شائبة رق لهذا الشيء. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إذا أعطي رضي وإذا لم يعط سخط، فسمى هذا عبدا لهذه الأشياء، عبدا لهذه الأشياء. فدل على أن الإنسان إذا تعلق بالدنيا صار عبدا لها، في شائبة من العبودية لهذه الأشياء. وقد ذكر هذا الضابط: إذا أعطي رضي وإذا لم يعط سخط، وهذا مأخوذ من وصف المنافقين كما ورد به كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب ولهذا قال: ولو أحب شيئا سواه لاسترقه المحب. لكن هذا فيه تفصيل، يعني في الحقيقة ينبغي أن يفصل، من جهة أن المحبة إذا كانت محبة طبيعية مجبول عليها الإنسان فهذه لا يقال إنها تصد عن العلم بالله جل وعلا، مثل محبة الأولاد من غير غلو فيها بحيث تحمل الإنسان على المعصية وكذا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد إبراهيم يعني تأثر وكذا، وأنه كان يحب فاطمة ابنته، وكان وقال وقيل له: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. فهذه المحبة الطبيعية إذا لم تتجاوز حدها فهي لا تنافي أن يكون الله عز وجل أحب إلى الإنسان من كل شيء، لكن ينبغي أن تكون محبة الله مقدمة على كل ما سواه. لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا بد له أن يتجرد عن المحبة الطبيعية، ولا كلف بهذا، ولا المحبة الطبيعية تعتبر نقصا في حقه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة ويحب عائشة وما إلى ذلك، ويحب أبا بكر فهو أحب الناس إليه، لما قال له من الرجال قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر. ما قال: أنا ما أحب شيئا إلا الله مثلا، ليس بهذا الغلو، وإنما المقصود أن لا تحب أحدا مع الله، أو تحبه المحبة الطبيعية تزيد عن حدها حتى تمنع الإنسان أو يؤثرها على شيء مما يحب الله. وهذه ليست بالهينة حقيقة، كون الإنسان يعني يؤثر محبة الله حتى في المستحبات، حتى في المستحبات، طبعا في المستحب لا نقول إنساني أثم إذا تركه، لكن إذا أراد أن يبلغ أعلى المنازل عند الله فإنه يؤثر محبة الله على كل ما أعرضها. ثم ختم الشيخ هذا النظم فقال: الحمد لله الذي أتم طهر القلوب وحلاها نظم، يعني حمد الله عز وجل أن وفقه وأتم له هذا النظم، نظم طهر القلوب وحلاها، بمعنى طهر من الرذائل والتحلي بالفضائل حال كون هذا الكتاب نظما يعني منظوما. ثم ختم بعد حمد الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلى وسلم على النبي ما أضاء بدر نوره ما أظلم. سأل الله عز وجل أن يصلي والأصح فيها أن يثني عليه في الملأ الأعلى ويسلمه من الآفات في الدنيا والآخرة، ما يعني هذه مصدرية ظرفية، يعني مدة إضاءة بدر نور النبي صلى الله عليه وسلم ما أظلم من ظلمات الجاهلية، لأن الله عز وجل بعثه سراجا منيرا أضاء به من ظلمات الجهل. من حاز ما فيه، يعني ما في هذا النظم، من جمع ما فيه في هذا النظم من التصوف كان من أهله بلا تكلف. يعني قال التصوف، طبعا سبق الكلام في المقدمة عن هذا اللفظ لعله، وأنه لفظ محدث، لكن المعنى علم السلوك والرقائق والتزكية والزهد أو نحو ذلك. من حاز ما فيه من هذا العلم كان من أهل المعاملة مع الله عز وجل بلا تكلف، يعني بلا مشقة، بعض الفسل يعني بسهولة. وقد يكون قصده بلا تكلف يعني بلا مبالغة وتنطع، لعل يدخل قد يدخل في ظاهر اللفظ الله أعلم. به أي بهذا النظم مخدرات علم الباطن قد برزت بادية المحاسن، يعني بهذا النظم ما كان في المخدرة، مخدرات جمع مخدرة، وهي التي تكون من وراء خدر وحجاب في البيت عند العرب، فتكون لا يراها أحد يعني، فيقول هذه المعلومات التي كانت كالمخدرات في خدرها صارت بادية المحاسن وواضحة لكل إنسان، بمعنى أن النظم أوضح الغوامض. يعني إن كنت أيها المخاطب ممن أولعوا يعني أغروا وأعجبوا ولزموا بالجدن، الجدن هو الصوت الحسن، فألقي سمعك إليه وأذني يعني واستمع، يعني إن كنت تحب السماع وكذا فاستمع إلى هذا النظم، فإنه نظم رائق ولطيف وسيسعدك سماعه. أو مولعا برئيها لا تعدو عيناك عنه فهو سهد مهد، أو كنت تحب رئي، أي قالوا أثاثا ورئي المنظر الحسن كما فسره بعض الشراح، إن كنت تحب أن ترى هذه المناظر الحسنة وكذا فلا تعدو عيناك عن هذا النظم، فإنك ستجده حسنا جميلا ترى فيه المعاني الجميلة بارزة واضحة. أو الهدى، أو الهدى أي أو مولعا بالهدى معطوف على رئيها، أو كنت مولعا بالهدى وتحب أن تهتدي وكذا فهو إليه الدل، نعم، أو الهدى فهو إليه الدل، الدل قالوا هو المحج، هي محجة الواضحة، يعني هذا سبيل واضح إلى الهدى. أحببت إن أحببت أنت بالله، أحببت قالوا الأولى معناها بريئت من مرضك، إن أحببت أي إن أردت أنت بالله أي أن تبرأ من أمراضك، يعني بريئت إن أحببت البرأة إذا لزمت هذا النظم من أمراض قلبك مثلا حسد وغيره وغيره. أو بالمقام بمكان مثمل غنيت أزمنا عن التحول، قال لك أو كنت مولعا بالإقامة في مكان مثمل أي صالح للإقامة، فإنك ستستغني بهذا النظم أزمنة عن أن تتحول عنه إلى غيره، أي أقم فإنك قد وجدت مكانا طيبا للإقامة. وكل ولا تتيه معه إن سرت، لا تتيه لا تضل معه، إن غنيت إن أقم، طبعا غنيت يعني أقمت، قال لك إن أقمت يعني استرحت فهو مكان، وإن أردت أن تسير فإنك إذا أخذته دليلا معك فإنك لا تضل ولا تضيع، لا تتيه، التيه هو الضلال، يتيه هنا في الأرض، يعني إذا ذهبت فلن تضيع. فادعو لمن أسداك من أمرت كما أمرت، يعني فادعو لمن أسدى إليك معروفا بنظمه، يقصد نفسه، معنى أدعو لي كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتم. وهذا الحديث في خرج أبو داود الترمذي وكذا، ولو أسانيد كثيرة بعضها صحيح، يعني أدعو لي معك. وهذا الثناء يعني يحمل من الناظم على الترغيب في هذا العلم، وأنه يحب أن يهتدي به الناس ليكون له الأجر، هذا هو الظن بالعلماء، أنهم لا يثنون من جهة العجب أو من جهة، وإنما يثنون عن مصنفات إغراء للناس بلزومها، فيعظم أجرهم بذلك لأنهم يكونوا هداة مهتدين. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا النظم، يعني الذي يعني عامة ما فيه يعني فوائد ويعني فيه أمور ينبغي لكل طالب علم بل لكل مسلم أن يعرفها في المعاملة مع الله عز وجل، وإن كان فيه بعض الأشياء التي فيها ملاحظات يعني حاولنا أن نعلق عليها، ونستغفر الله من تقصيرنا ومن أن نتكلم عن أمور كثير منا نحن بعيدون عنها جدا ولم نصل إليها، لكن عسى أن يبلغ هذا الشرح لإنسان يستفيد يعني منه ويعمل بما فيه، وإن قصر يعني المعلق عليه نسأل الله أن يعفو عنا وأن يسترنا الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.